يا الغايب ما تهتم لو عندك انصار وثارك تتقدم يا صاحب الثار. صريخ المهدي كان غريب المهدي لو عندك انصار يا حجة بارينا يا خاتم الأطياب يا الكسر وظل عمك دفعوا عليها الباب أسبابك معروفة ما تخفى الأسباب ما نعتب وعلي أمن لومونش النعتاب ما عندك يا المهدي يوم الشدة أصحاب مثل اللي برض الطف ضحوا مواج ورقاب هالصف وقائدهم بيت الأحرار لو عندك من عيدهم بالحرب ثوار بهم ثري يا المهدي كان ظهري يا المهدي لو عندك انصار صريخ المهدي كان غريب المهدي لو عندك انصار الصف واستصفاهم رب العلى القيوم من ثاروا بالحومة رغموا انوف القوم هالنخبة بيوم الطف مثل النسور واكتسبوا همتهم من همة المظلوم ما هابوا كل ظالم لا هابوا المحتوم يا الغايب والجدك بدلوا مهج ودموم وانت فضوا عالغاصب ما هابوا اخطار لو تملك يا الغايب الصف والأطهار ما تأخرين يا المهدي كان ظهريت يا المهدي لو عندك انصار انصار من عابس ابديها ويتوضح المضمون لما انطب ميدانا يشهد اله الكون ذاب سيفا وراح اعزل والعسكر يشوفون لن واحد ظل يسأل اعزل تروح شلون يا عابس جن عقلك جن وصرت مفتون لن جاوب اي والله بحب السبط مجنون اشرح لك هالموقف هذا الذي صار كان دمعك ظل ينزف وجريت الأعبار وتأثريت يا المهدي كان بهريت يا المهدي لو عندك انصار الغايب ما تهتم لو عندك انصار صريخ المهدي كان ظهري المهدي لو عندك عندك انصار انصار عندك انصار واحكي لك يا المهدي عن موقف ابن الخيل يا مجدك سل سيافه وحوم دار العين من يهتف ارخصني ابدي النفس يا حسين ويترخص من جدك وتوسط الجيشين والعسكر ظل يرجف ما يدري دربه منين ويتقدم هالفارس روح انتزع هالبين ويستشهد ويتوذر بحدود الاشفار يا الغايب ما تقدر تسمع هالاخبار شلون قدريت يا المهدي كان بهريت يا المهدي لو عندك انصار بحارك تتقدم يا صاحب الثار حاير صريد يا المهدي كان ظهري يا المهدي لو عندك انصار انصار انصار لو عندك انصار وعن الحر اروي لك يا حجة الرحمن خصص كل مجهود ونصر بني سفيان وتندم عن فعله وتحرك الوجدان لن يهتف يم جدك عميتي لك ندمان جاوب يا هالتايب يغفر لك الديان صفحة عزة جلها حطها بدمش ريان طبع الحر ما يصبر ولا يحمل العار لو عندك مثل الحر تشهر البتار وتحيريت يا المهدي كان ظهريت يا المهدي لو عندك انصار صريت يا المهدي بعد ظهري يا المهدي لو عندك انصار هاك اسمع يا الغايب صوت الباس الصاح يا فارس يتقدم قدم حبيبي وراه والخايف من عزمه مجرم وسفاح ويستقبل هالثاير سيوفونا بالورماح ويستشهد لاجل الحق حد المراجل طاح جدك الأنصار للحق نطت أرواح يا وارث كل عزمك من الحمل جار حكسرت ظيل عمك نفدي لك اعمار وش فكري يا المهدي كان ظهري يا المهدي لو عندك انصار يا المهدي كان ظهري يا المهدي لو عندك انصار امرك لا شك يرجع للخالق المعبود وانعاهد من تظهر وبيومك الموعود نفدي لك كل دمنا ورب الجلال شعود يا صاحب تلقانا انصاري لك وجنود الموعد نورك علينا يعود ليرخص لك الغالي لما انت رد ردود انصارك ننتظرك يا سر الاسرار يا صابر كل عمرك من جار الاشرار ما قصريت يا المهدي كان ظهري يا المهدي لا لا لا عندك انصار صريح يا المهدي كان بغريب المهدي